بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خوش ويستانم مسلماني بغيز خواهي تعالى لقرآن في روزة لسورة ذاريات دا أفرميت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واتخواي فروردقار أفرميت لإنسان لجنوكا درستم نكردوا إلا بويك مبست أو مبستش أويك أخواي تعالى أفرميت ليعبدون بوي عبادتي من بكن بتاك وتنها من بفرستن. وفي غنبلانش صلاة وسلامي خويا لسر بيت خواهي تعالى هل يعني بجاردو بو بو اوي او عبادتا با ايما بليت او پیغمبرانا سلامي خواهي عند سر بيت چون او عبادتا بكين خواهي تعالى دعوة عبادت من لئكا عبادتي خدا بكين چون او عبادتا انجام بدين وفا تاك واسطا لبين ايمو لبين خواهي تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوی تیمان بگینه چون عبادتی خواب کین چه قولیک خوابی رازیه چه عبادتیک چه فعلیک خوابی رازیه و چه قولیک اش خواهی تعالی پی رازینیه و چه فعلیک اش خواهی تعالی پی رازینیه. بو یه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمید هیچ شتیک نیه لبهش نیزکتان بکاتوا و لخواهی تعالی نیزکتان بکاتوا و لآگری جهنم دورتان بخاتوا الا پیتان موتوا. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هموشتی پیمان وتوه بلام کاتی پیغمبران لناو من نما قرآن کی خواهی تعالی ماوا و سنتی پیغمبر کش ماوا صلی الله علیه و سلم و کی لسنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاتر تی اگا علما زانا علمای بریز و کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدحیان که کو خواهی تعالی لقرآن افرمید فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أجر شتيتان نزاني درباري الشرع برسيار ليش يبكن كأهل علم بير مسلماني بريس ألم شاو فيك وتنيا حمد خواي تعالى أكين شكر خواي تعالى أكين كواجارك يتري لقل مع مصاي بريس مع مصا عبد اللطيف دعوة أكين خواي فروردقار كتمندريجي بك على سر خير خواهی تعالی برکت بخواهی نو علمکی و خواهی زلات او من ببر زانی کچن پرسیار یک هیا لناو مسلمانان دا بحسبی اوی کوا هند جار سنت خلکی نای زانی چیا و بمقابلی سنت بدعه من شی لدینا خلکی هندی که نازانن یعنی بدعه چی و یا سنت چی. بویا خواهی تعالی امزوی بو من رخصان حمدی خواهی تعالی اکین کچن پرسیار یک آراستی ما مستای بریز بکین بو اوش بتوانید با بلگی قرآن و با بلگی حدیثکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و با قولی صحابه رضای خواهان لیبید و لو من بداتو بو استفاده هبی بو ایمان داران بو اوی لسر بینه بن لسر چاو روشنی بن که عبادتی خواهی تعالی اکرین لکوتای دا لکوتای قصکان مانا پیشکی بخیر آفنی مع مصایب رزکی نورین یا خواب خیر بی بسر چاو مع مصایب خواب پیداشتن داتو بارک الله فیکم و دعا کرم لخواه فروردگار جلسه که من لپیناوی خوی بید و موفق من که ابو اوی قولکان من بجویری رزامندی خوی بید خواد زد داتو مع مصایب پرسیار یک من هی علی ری لنا مسلمانان دا للای هند یکس بوتا عبادت و للای هند یکس بدعیه أوش مناسبي الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم آهن جيران بو ياد كرنوي لدائق بوني في غمر صلى الله عليه وسلم خلشي لافتها لواسط خلشي شريني توزيعكات أرين أما الأخوان يزق بينوا أرين أما في غمر ما انخوشي صلى الله عليه وسلم أمجا ما مساجان خلشي زور بي لسد أمشتن خلشي زوري لسد أمشتن وأو كساني كأرين درستا يادي لدايق بوني في غمر صلى الله عليه وسلم بكينو كأما طاعتا كأما الأخوان يزق معنا كاتوا أرين أما دروستا وأو كساني كأرين دروسنيا هيش آياتيك نية بدسيانوا وهيش حديثيك صحيح نية بدسيانوا وبقرة حتى أوكو حديثيك ضعيفش نية بدسيانوا شو مانعيك إما احتفال بكين بو مولودا ما مستقيم شو مانعيك إما احتفال بكين بو مولودا كخواي تعالى أفرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بارك الله فيكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، برايبرزم قماني تدانيا معلومة لاي هركسي كخاوني علم بيت أمروي إيمي مسلمانان لسردمي غربة داين، وكو في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. دين إسلام بغريبي سري هلدا ودش قريته غريب دبيت، وإلي دي توحيد لاي خلق غريب دبيت، سنة لاي خلق غريب دبيت، أوش كشركة أوش كبدعة أوش كخرافة أوش كالدين دانية أو انتشار دكا وبلاو دبيت ولاي خلق. بوي عبد الله كوري مسعود لقولي شي دفرمت رحمتي خواي قبري ورزاي خواي قبري ليبه دفرمي، فكيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. فرمي ايوه حالتان چون دبيت اگر فتنه روي تكردن بچوك لم فتنه دا قوره دبيت وقورش لم فتنه دا دمينته وتاوكو پير دبيت واتا تمنه چي زور ام فتنه دمينته و ام بچوكا تاوكو بوتا قوره هر ام فتنه لبرچاو بوا وقورکش تاوكو پيرش بوا ام فتنه هر بینيوا وتتخذ سنة أم فتنة خلق بسنتي دادنيت بو چونك چندها سالة دلي من بيني وما أمشتهر هبوا كبوا كواتا سنة. وإذا غيرت قالوا غيرت سنة، أقر أو منكرة أم فتنة أم بدعية كسيك لأهلي علم بيه بيقورت ابن مسعود رضي خالد فرميه خلشي دلن غيرت سنة أو سنتي أنقوري ديني تازيان هنا. قالوا كيف ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن، أي أبو عبد الرحمن أي عبد الله كريم مسعود كي أما أم فتنة كي ديت كوا سنة بدعة لخلق تيكال دبي خلق تاكي بلا وخراب دبي وخرابي بلا وشاك دبي سنة لخلق دبي ببدعة وبدعة لخلق دبي بسنة كي أما ده. فرمي إذا قلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم واتخذت الدنيا بالدين. فرموي كاتك وايلدي سنة لاي خلق دبيبة غريب بدعد لخلق دبيبة سنة كفقيه عالمي راستقيني دين كمبون بلام خطيب زورة وتاربيش زورن اواني كوعظو باسيان هيو قصصو تشيروك بو خلق بازدكن زورن هر مزقو تيدبيني خطيبك يادواني هيا بلام شارك يا ولاتك دقري فقيهك يا عالمك بقرآن وسنة لسر منهجي صحابة دسدناك بيت. فرمي أوكاتك دبيت كعالم وفقيه كم بون بلام خطيب وواعظ وتاربيش زور بون وكو أمرو كدبينين چندها بقرة هزارها وتاربيش هيا كناش زاني دلي چي شتك خواي پروردگار بينا خوش بي كشيرك بي ككفر بي كبدع بي بو خلشي حلال دكن وتشتك كسرنجي خلق رادة چشي أو باز دكن وكل أثر اشتدى لصحابي اشتدى وا دفرمي واي اللي ديت كخلق قراء زور دبيت وكسي كقرآن بو خلق دخوينته ودلي مالي لا أتبع چي خلقي شوين مناكبه فيبتدع لهم بدعة بدعية چيان بو داديني بوي خلق شوين بكبت فإياكم وما ابتدع وريابا لو بدعية كداي هنا كواتاو تاربيجاني أمروش إلا من رحم الله هيانا چونك علمي راستقيني سلفي صالحينيا او علمينيا كلا قرآن وسنة وهاتوا ديبه سرنجي خلق راب چشت بچيروكو خونو الهاماتو حديثي لاوازو ضعيفو بيرو راي لاوازو پوچل ديبه سرنجي خلق براي خوي راب چشت وشتك الاصل دا بدعات لخلچي دكاب السنة اما امرو ايك ايما تيدان بويا بلا ما نو سير نبي وغريب نبيت ككسك بيتو بعلم وبلت او عادتيك امر خلقي لسرع وصال هاي ساله خلق لسري دروات او فتنيك عبد الله كريم مسعود اشارتي بويكرت كالدين دانيه بيوندي بسنتي پیغمبر اخواني عليه الصلاه والسلام بلام چونك خلقي هر اواه هاتون بيني ويانا امر لخلق بو بدين اگر بلين دينيه دلين دينيان غوري سنت د غورن وديني چي تازه ان هنا كواتا بلا ما انا وسير نبي ايمل سردمي غربت داين وكسي تشك علمي راستقينين به سنة بدعد لا يكثر جاناك عتوا بين سر أويك آية الراستة أو كسانيك احتفال وآهنك دجيران ببوني لدايقبوني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سكيان راستك هج بلقيق نيا لسر أويك أو إي شيء أوان ممنوع به لشرع دا ودروس نبيت إما دلين جاره أويكيك قسكي خويان ادعايكيان تحدى كرنكيان بلقي نزانيتي ونفاميتي أنا بو اوي بسر خوان اذا عكس كاينه وبشينين چونك كسك عبادتك كا او كسدا وايل ذكرت دليل بينته ولا سر دروستيتي عبادتك نق او كسيك بلا او عباده بودك ببي دليل بو چونك لدين دا الاصل في العبادات المنع الاصل في العبادات التوقيف كواتا لدين دا هيج عبادتك ناب بكري ببي بلقا ببي دليل هر كسي عبادتك كا ببي دليل قبول ماكري لي بلقش من حديثي صحيحة كالبخاري ومسلم ده هاتوا ورواياتي تشيان كمسلم بتنها رواياتي كردوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هل كسي عملك بكا نيفرمو من ترك عملا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هل كسي عملك بكا هل كسي عبادتك بكا ليس عليه أمرنا أمري إيمي لسرنا به فهو رد أو عملوا أو خوابرستي أو عبادتي أو كسي مردودة بو چونك أمري إيمي لسرنيا ني فرمو هر كسيك نيكات فرمي هر كسيك بيكا جايما يستر ودكين اوان بلقكي خوايان وحجكي خوايان بسر خوايان دا دشجين نوا دلين ايوان ام بدعي دكن كبع عبادتي دزانن آهن جيران ببوني لدايقوني في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيقومان بع عبادتي دزانن ووا دزانن كبوا خوشوستي تان بو في عمبري صلى الله عليه وسلم زياد دكا بوا الاخوان زيق دبنوا بوا خواي فرودقار اجرتان دنوسيت وكو چون لا هندك تيبيان دا دل هر كسي درهمك لمولود دا صرف كأوى لقال أبو بكر وحمر عمر حشر ذكرت كواتا ما دام عبادتك أوان دمزنا دلين بلقتان شيء لسر دروستيتي أم عبادتها لشويتان هنا كان بلقية لقرآن كان بلقية لحديث صحيح في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أوى عبادته وبمشتا إيوى الأخواي فروردقار نزيق دبنوا كواتا قصاكيك كرديان عكس ما كردوا إيما بوان دلين بلغتان چيه لسر اوه كأمشته ايوه ديكن دروسته لدين دا بيگو من بلغش يعني بلام ايما اگر بلغش من نبه لسر نادروسته تي داواي بلغه لكس اگ ناكره كمنع عبادت بكا داواي بلغه لكس اگ دكره كا عبادتك اثبات بكاتو ججيري بكا اما لعيني دوامي ولا مكم ديه مسر لعيني سيم ما مساقين اگر رخصت بكري بلا فرمو ما مساجان ليرس سؤالك أبيت برسالة خوي عرستي أمشتاك. بلى. آية قولي في غنبر صلى الله عليه وسلم لقل فعليا أبيت بالسنة وإما. بلى. قولي في غنبر خوا عليه الصلاة والسلام يا فعلي بيجومان سنتي في غنبر خوا صلى الله عليه وسلم بريتيا لتي بريتيا لقولي بوتا تشيفر مبيت يا بعمل تشي كردبيت يا صحابيك شتي تشي كردبي رضاي خوي جوري ليبي. وفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم آقادار بو بي و بيدنق بو بي لسري و إقراري كرد بي أمانا همو سنتا سنتي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم سيارة كمان أميلي لآياتي كي خواه تعالى لقرآن فرمي فليحذر الذين يخالفون عن أمري بلا. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بلا. آية أو كسانيك احتفالكا بمولدي في غنبر صلى الله عليه وسلم آية أول أم آياتنا يقريتو يعني مخالفي أو آياتنية أمر دو جوري هي أمري پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وسنتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دو جوري هي سنتي چي فعلي من هي وسنتي چي ترچي من هي سنتي كبعمل كردويتي وسنتي كوازي لهنا وهردو تشيان دبي ايما دستي بيو بقرين او سنتيك فعلة دبي بيكين سنتك بيكين او سنتش كترك دبي وازي لبينين شون اوا هردو تشيدتيتا جير آياتك او حكم آياتك شمولي دكا فليحذر الذين يخالفون عن امره او كساني كمخالفي امري في امري خواذا كان عليه الصلاة والسلام واتا سنة فعليك واز لدينا رغبة عنها يا سنة تركيدك او انا باب زانا كخواي فرودقار عقوبيان دادا لدنيا ولا آخرت فلان باروني كين يبزاني سنة فعلي سنة تركيشيا سنة فعلي اويك في امري خواه عليه الصلاة والسلام شتيكي كرد بيت دور كعاد سنة كردوا بيش همو نواجي بيانيك اذكار ذكروا يادي في عمري خواي كردو يادي خواي فرودغاري كردو في عمري خوا عليه الصلاه والسلام لدوين وجكان وسنتي داناوا كبيش فرض كان بانك بدريت وسنتي في عمري خوا عليه الصلاه والسلام بونمونا كاتك بدوري كعبدا طواف دكيت استلام واتدس بديت لركني يماني لركني حجر الاسود وهروها كان كومالشتي تريش كسنتي في عمري خوا عليه الصلاه والسلام معلومة لا يهمو كسيك أوي بيغمري خواص عصم كربيتي جاب قول فرمو بيتي يا بعمل كربيتي سنة أو السنة فعلي بيدا وتري كواتا كسيك كطواف كات دس لركني يماني يا لركني حجر الأسود بدا سنتي كي فعلي كرديانا بالي كسيك بانك بدا بونويجي فرص سنتي فعلي كرد سنتي قولي كبي عصم بي فرمو بيكن كسيك ذكري خواب كالدوان ويجي فرز كان سنتي كي بيغمري خواي كردو عليه عصم لسنتي فعلي اي سنتي تركي شيا سنتي تركي هي اوي كوازي لي هنا او في عمر اخو عليه الصلاه والسلام بونو نبي عمر اخو صلى الله عليه وسلم دستي ندى لركني دو ركن شاميكا كعبه شو ركني هي دستي لدو ركني يماني وحجر الاسود دا بلام كذا جيش تر دو ركن شاميكا دستي لي ندى دا بو دستي لي ندى دست لي نداني سنتا ام دو اني تريش دز لي داني سنتا في عمر اخو صلى الله عليه وسلم بانجي دا وبوتي فرماني كردوا وتشريعي كردوا كبان بدري بو بينج نويجا فرزكا ايمش بين بلين ولا لنويجا كاني تريج دا بون منك صلاة التراويح مانكر نويجي تراويح مانكر بابان بدين قيتيكا بونين بون نويجي جمعة بو نويجي ججنش بانك بدين بون نويجي ججن بابان بدين بو تشوك قياسي بكين لسر چي قياسي بكين لسر نويجي جمعة في عمر خواص صلى الله عليه وسلم بونوجي جمعة بانجي داوا وتفرماني كردو ببانجدان كواتاب بانجدان بوجمعة سنة فعلية بونوجي ججن يا بونوجي تراويح بانجنيا كواتاب بانجندان سنة أو بيدو تري سنة تركي بلام تكاتك سنة تركية أجر بيتو مقتضي بو كردني هبو بيت يعني داخوازي كاري أم خير بو بيت وهيج مانعي تجنبو بيه لكردني هيج مانعي تجنبو واش في عمر صلى الله عليه وسلم نيكردوا كان يكر ديارة أو السنة نكردني سنة أقر بيتو إيما بلين سنة تركينية واتقيناك أوش كان يكر دو قياسي دا كان بوسر أو يكر دو يتي أو درقاية فراوان ما نكر دو بقدر بين مشرق ومغرب بو بدعة هرشي بدعية دي تناو دين كواتا دلين سنة تنها أولية دز لركن يماني وشامي بدين لا يماني وحجر الأسود هر شوار ركن كي تريش هر دو ركن كي تريش قياس دا كي نسر دو ركن كي أولا دز لها مو بدن سنة سنة تنها أولية ذكر لدوان وجه كان بكين لبيجن وجه كان سنة بكان ذكر بكان وتنها بانك بابو بيت فرزة كان بي بابانك بدين بون وجه تراويح بون وجه ججين بوهم من وجه كان تريش صلاة الاستسخاء بابان جيبو بدين كواتا بدعها تناو دينه بشيويش واك خوش من نازانين بهمان شيوش احتفال بالمولد النبوي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام نيكر كواتا نكردني سنتا بلام دو مرجمان دانا كعلماء دايان ناوة او دو مرجش شيا او شتي كاني كردوا دا خوازي كاري كردني هبو بيت وما نعيج لكردني نبو بيت بو او يروني كمو بنمونا بو نمونا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام قتال مرتدي نكرت في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نجنقا ديجي چه مرتد كان بو نجنقا بو ابو بكر قتال كرد لديجي چه جنقا مرتدين بو في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام نكرت أويك أبو بكر كردي آية بيدعبو نخير دالين لسردمي بيغمبر دا أخوازي كرديني أم فعلا نبو شونك مرتد نبو لسردمي بيغمبر إخواد عليه الصلاة والسلام مقتضي دا أخوازي كرديني أوش إيشا نبو لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا أقر دا أخوازي نبيت أو نابتا نالين ترك كرديني سنتا ياخد دا أخوازي كرديني هبو يعني بلا مانع هبو بون من صلاة التراويح يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كان شبك نيجي تراويح بجماعة كير دواي أوازي هنا خشية أن تفرض عليكم لا ترسي شيء لا ترسي أوي فرض بلا سريان كواتم مانعها ببوي في عمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بجماعة ببردوامين كير كعمر هات لسردمي عمر مانعك نماوة شكا لا تش سردمك ده شرع واجب ده بيت لسردمي وحيدة كفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم دوا كأونما تواو مانع كان ما أوجارا دا خوازيك دي توجيه كواتا دلين دو جور سنتي في عمر إخواهي عليه الصلاة والسلام أو دو جور سنتا أوي كفعل بادستي في أوبقرين أوش كترك باوازي لبينين أما بين إما تيكالي بكين عكسي بكينوا أوي كفعل بي وازي لبينينو أوش كفي عمصم تركي كردوا بيكين أو خدي بدعايا فانا بخواي فرودقار لبدعا بلو إمام مسيح خواي قول الزردة في ربي تيه قيشت من سرق سيد جنابت كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم بقولية بفعل اشتكي كردي بيت او ابي بسنة بلام جغلوا اگر اشتكي انجام ندا بيت امرو مسلمانان بيكن بدين او سنة كنيكن كانجامي ندن شكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم مجالي او يهبوا وهيش مانع يكش نبوا لا كردني ونيشي كردوا بل امام مسيح اگر مانع نبوا بيوكما بل امام مسيح اليلا لسورة ما إذا لسر قولي زربي أهل علم ما مسيان آياتي خواهي تعالى أفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بتأكيد ديني إما كاملة وكو علمائكي برز ما مسيان قصيك أفرمي يعني نمونيك دينيته وكو مثالك هو آياته يعني تشبيهتنا بأليك كابرايكي مليك كابرايكي بادشاة لشونيك لولاتيك دا او خلقا ايشوكاري خوي بيهن بولاي ام باشايا قصا اكن للايانو طبعا وزير او انا قصتي رم بولاي ام باشايا وبولاي ام مليكا ام مليكا ولله المثل الاعلى ام مليكا رساليك انو سيتا وجوان شانديرك انو سي بوكارو ايشوكاري او خلقك هاتون بولاي لفاشا عند ختمي لدا توقيعيكا ويكاتا ناو زرفيكا وو موري اكاو اي نيري بو خلقيا اي امامو ساكساني كتري بسن للريقا او زرفت كانو شتي زيادة لخوارو بلسن هامش لدن دورو بري قصي او پادشايا ايا وخيانف نيبو ام پادشايا ما مساجان جا او پاي او پيا وقصي كي جوانا كافرميت اليوم اكملت لكم دينكم امرو دينم بو ايوه كامل كردوا ما مساجان چي يعني كيوسيك اخوازي كمسلمان هرسن دسكاري او دينبك دا خوازي دسكاري كردني دينكا دوشتا يا اويا لقماني خوان وادزانن كام دينكا ملنيا بيوشتي بكامل كردن هيا ام دينا بو تنها بو سردمي پیغمبر داشيا عليه الصلاة والسلام بو سردمي ايما پيوستي بزيادات و تكميله و تواوكاري هيا بيگومان اوش كفرة امش ديجي او آيات پيروزيكا برزد باسد كرت شكا خواهي پرودگاد فرمي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دين كامل اكش چي بو كفرمي ورضيت لكم الاسلام دينا او دينيك پیغمبر بيهاد عليه الصلاة والسلام وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا اويك لسردمي خوي دين نبو به امر نابي بدين كواتا لبيني دو حالة دان هر دو چي ليكتر خرابترا او كسي كاشتك زياد دكابو او دينة پيروزا يا اوية دبي باوري وابد كدينك نقصاني هيا پيوستي بزيادة هيا لهندك شوين دا يا بو هندك سردن پيوستي من بزيادة هيا كواج بلا كافر دبيت يا اوية كدال دينك كاملة بلا منشتي بو زياد دكام پنا بخواي پرودگار بيگو من اوشت هر كفرة نابد انسان اعتقادي وابك دروس تشد بودين زياد بكري اي كسانك بويه برشياريان لدكريت او كسانك شد بودين زياد دكن وبدعدك انتك بدع زياده لسردين برشياري اوان لدكن او شتيك اي وكرتان بونو منى اهن جيران ببوني لدايك بوني في عمر اخو عليه الصلاه والسلام اي او شتا خيره يان شره بيقومنا على شره كشر بو دلين بوديكيت دل خيره اگر خيره برسياري دوم اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ديزاني خيره يان جاهل بو باوك خيره اگر بلا جاهل بو پیغمبر اصلا نيزاني اهنگ جران ببوني لدائق بوني خوي خيره وديسان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ورزاي اخوان لبو صحابة تقرا وسلفي صالح حرسي قرنك نيان دزاني امشتا خيره امرو لدواي اوان عبيد يكان فاطم يكان لمصر كباطنهم الزندقة وظاهرهم الرفض كأواني لباطن دا كفر بو لظاهري شيان دا رفض بو أوانا أو خيران بيشاني مسلمانان دا بيقومان أو اتهام كردني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سيجيلا بيروزكي بويك جاهل بون بويك آقايا لم خير مزنن بوا اوش خوي لخوي دا كفره كواتا برسياري دومت من اقرب لي جاهل في عمري خاصة مو سيجي لك جاهل بو نازاني وك خيرا او كفره كواتا دا ببليت جاهل بو ما مساجين برين علمي فيه هبو كامشتا طاعتا وفي غمس صلى الله عليه وسلم ديني قيان يعني قياندو ليلة دا برسياري سيام دي كزاني ويتي نالد نيان زاني و هاي الرأي قيان بكسي يوت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بأبو بكر بعمر بصحابيك يا صحابة كان بتابع بكسي كان وتوا أما خيرة أجر بيقومان نية ليش حديث يقدانا هاتوا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بصحابة بفرمي يا بو خوي بيكا يا بكسيك بفرميت أو خيرة وآقاتان لبي لدستان نشي أو خيرة وإشارتش بو حديث يكر لبداية قصة كده كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وكل صحي مسلم ده هاتوا فرموي صلاة والسلام خواه قبل رسر به ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار ما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم من شر ما يعلمه لهم هيك بيغنبريك نهات وإلا خير تشخيرك بأمتك هي بيوتون تشغل تشهبه لي إنذار كردون وأبو ذر رضا إخوالي بأمان مسلم بو ولا صحي ابن حبان إجدا أبو ذر رضا إخوالي قولي لي بدا فرميه ما قد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمر خاصهم كبجيه يشتن وفاتك وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علمه بالندق لأسمان رويشت بيت وفري بيت في عمر خاصهم علمي كي سبارت بو باسكر دوين أو جاء فرموي في عمر خاص الله عليه وسلم فرميتي ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به وما من شيء يباعدكم من النار إلا نهيتكم عنه لا صح ابن حبان ده كواتا هرشتك لخير بيتو لبهش نزيجان كاتو بي فرموين هرشتك إشكا لجهنم دوريان خاتو إنزاري ليكر دوين عجبا آية بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بو بي نود بو أمتك أوشيان خيرة يا أوي دي بلين أو حديثاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم رازنين كفرموين همشتك خيرم بيوتون يا أوي دي بلين بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك أخواي قورب بي فرموين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك ذاك إمام أحمد روايتي كردوا كاتك برسياريا لكر بما بعثت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جاءتني رسالة ربي رسالتي إخوائي فردقارم بوهات وزانيم لسر أو رسالة أذيتم ددنو نارحتم دكن بلام فقيل لي لا تفعلن أو لنفعلن بك بيانو تم يا أو رسالة آقاد دار دكيتوو تبليغي دكيتو راي دقيني بمسلمانان بخلشي يا أويا عذاب الددين في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي تبليغم كرت ألا هل بلغتو صحابه فرمويان چي اللهم فاشهد بلي شاهدية دين بخواي پروردگار كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم قيان دويتي كواتا برسياري سيم يا چوارم من چي بو آي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم زاني ويتي بلام راينا قيان دو كواتا بخيانة كارداناني چي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كتبليغ رسالتي نكردوا اگر بجلن ولا او راي قياندو دلن اي بو صحابة كان بماني النوت كواتا او بخيانة داناني چه بخيانة كارداناني صحابة رضا اخواي پردگاريان لبه اي هيج نامينتو ناتوان اوش بلن كواتا ناتوان بلن خيري كو پیغمبر خواسم زاني ويشيتي و پیشي نوتوين چونك اكپی نوتوين خيانتا كواتا ديول پیشي نوتوين هيج حديث جنيا كواتا ديبلي پی نوتوين يا اوه دبواز لو بينن كخيرا دهی بلند شر که شرش به کوته باوازی لبینن یا اگر بلند خیره دبی ولامی اوسی پرسیار بدنوا آیا زانی پیامبری خواستم خیره و آیا خوی کردی صحابه کردیان و بخلشیان راجیان دیان نه لام برای و امام عزب بن عبد السلام قولی چی جوانی هی که دفرمه که خوشیان او کسانی که آهن دجیران ببونی یادی لدایک بونی پیامبری خواست علیه السلام زور بالجبق سکانی او دین نوا لقصی چی داده فرمه رحمت خوای لبی ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة صلاة الرغائب جورا نويجكا كأيش بدعية ولدين دانية زياد ينكر عز بن عبد السلام فرمي أو بدعية بلغتشيا فرمي مما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين ومن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه فرمي بلقيق لسر أوي كأما بدعية هيجي يشيق لو عالماني السلف أويا النقل نكردو نلا صحابة ونلا تابعين كبلين أو صلاتها هي أجورا وجهها والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين. وعادة إش ممنوع بلين أو السنة شبلام لقل أوجدا غائب ولا شيء لو إمام بيشوانك أو أنا بيشواي دين. وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام في الفرائض والسنن والحلال والحرام لكتاب الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة لا سبارت بون وجه كهذا فرمين نابه سنة بيو أوهم إمام برزانش غافل بمن لي وأجان لي نبي كفي غنبري خواش عليه الصلاة والسلام فرمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس أو سيقرن بيروزا أجان لم خير نبو نيانكر دواي أوان عبيدية كان هاتن كرديان آية بوا عبادة دادا مزرية بس تلين قسكي عز بن عبد السلام بس أبوتان كعبادة بودانا مزرية أو خويلة خويدة بلغيلة سر أو إيكا بدعتها خويلة رزاخير لأتما مساقيا أو ما بودا لكوي لقسي جنابت كافي غمر صلى الله عليه وسلم هيتش خير يكنما وإلا فيما نبتوا ديار أم احتفالك أكريت أمرو بناوي دينوا ديار خير نيا ديار خير نيا بوية في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاني أمتكين داوة والصحابة أو خيريان نزانيوة وتابعي أو خيريان نزانيوة واتأوشت خير نيو دين نيو بل ما مساجان ألي لقاعدية كتير هيا أو كسانا كأرين آيات بدستانونية يا حديثي صحيح بدستانونية يا قولي صحابة نيو بدستانو كبلين أمشت درسنية أو برغيز الجواب داوة كأو كسيشتك أكال دينا داوة بلغل لوكريت نك داوة بلغلن كسكيت البكرية كألي أشتني بلام قاعدتك ألين عدم فعل الشيء لا يدل على تحريمه يعني أجر شتيك في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم نيكر دبيه وصحابة نيكر دبيه أو ناقيني لدعي أوان كسبك ببي بحرا بونو منيش لو أنا ما مصاجان أو شبهي دين النوا كألين كافي في غنبري صلى الله عليه وسلم قرآن بمشي ونبوك إيساكا وجمع كراو لبيني دو دفعي قرآن هيا لبناويك مصحفيك آية لدواي وفاة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو بشان صحابي هرسان بجمع قرآن آية أم صحابانا مشيان كردوا أما لدين ببدع حسيبا أو أنش بيكان ببرقا بلين هرسان صحابانا يان كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشتيانا كردوا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو شتينا كردوا أو تا صحابشتي وان كردوا آية أما بي ببرقا أم شبهية كألين قرآن يان كو كردوا وپیغمبر صلى الله عليه وسلم جنة كردوا مالا لسرتاي والله ما كذا باسي أو ما انكرت تشتك بدعية بدعاء وياك في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم بيت لدين دا نيكرد بيت ودا خوازي كردني شي هبو بيت وهج مانع يشج لكردني نبو بيت أم دو خالة لبير مانة شي بو أو يبزانين بدعة شيا هرشتك لدين دا في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم نيكرد بيت دا خوازي كردني شي هبو بيت وهج مانع يشج لكردنو رايقرتن لكردني نبو بيت ليرة دادين باسي أمدكين مسالي جمع كردني قرآن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تاوكو آخر لحظي جياني آما دو تشاوري أو يكتشي بيت أخواره وبولاي وحيدا بزيو جبرائيل بي وحيدا بزيو بولاي كما تتاوكو قرآن همو يدانا بزي چون كو بكريتوا أمرو قرآن بونمونا لصالي بينجمي هجري دا يا لصالي سيمي بعثتي نارني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام صحابة هستن ورن بائما قرآن كو كينوا يا بيانصم بلا فرمون قرآن كو كنوا يا قرآن چي كو كنوا جار ما بيتي جاري خوبي عمر صم نمر دوا قرآن بردوام داده بزي چون قرآن كوكريتا ولكاتك داكا جاري همو تواودانا بزي و همو نهاتوا كواتا ريقر هبو لكوكرنا وي قرآن ريقرك چيا اوه كم قرآن كوكناوا تنها او قرآن كصالي يكم هات يا اوه كصالي دوام اجدا بزي يا اوه كسيم كواتا جاري قرآن همو دانا بزي و تاو كوكريتا ريقر هبو ما دام ريقر هبو هر كاتك ريقرك نما مانعنا ما لكوكرنا وي مانع چکاته اگر نمک پیامرسال مفاتی کرد چون دعای وفاتی پیامبری خواهد صلی الله علیه و آله هیچی تر قرآن دانا بزد که وقت آوی که هبو تنها او قرآن کویان کرده و زیاتریش که هانی دان بو آوی کوی کنوا کاته ک صحابه رضای خواهی پرودگاریان لبه کمالی چیزور لحفظه لقراء ک شهید بون او وای کرد حفاظ پلیان کرده وای ک قرآن کو کنوا چون ک قرآن لصدور دابو بل هو آیات بینات فی صدور الذين اوتوا العلم بو آوی آنی ک القرآن لسینجان داو لوي الصحابة الشهيد بن كز نميني قرآني لبربير قرآن نميني تو بزايف چيت بو يكوين كردو توا كواتا ما دام مانعها بولا سردين في عمر صلى الله عليه وسلم هر كاتي كمانع كنما صحابة يا دواي صحابة بيكن او نابي ببدع بولكو سنتا بهمان شيوش اوي كباس مان كرد احتفال با عفوا با عمر كوي كردنا وصحابة رضا اخوان لبه وتراويحي في كردن لسردين في عصم مانعها بو كاتي كمانع كنا ما مانع كشيبو وفات في عمر صلاة صم دواي أو يشتيك فرز نابه مانع كنا ما أصل سنتك قرايوه كلا أصل إجدا سنتة شون في عمر خواص صلى الله عليه وسلم بعملي خويسية شو كردي بجماعات وهروها بق سنتي قوليش فرمويتي من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كات الصحابة أو قولي سنتي في عمر يان تطبيق كر عليه صلى الله عليه وسلم نك بدعة يكن بلام قولي عمر رضي الله عنه قال لي بين نعمة البدعة هذه ما بس لو بدعة لغوية نك بدعة شرعي بدعة على شرع ده للغة ده هرشتك كبيشتر نكرة بيت أجر بالجشي لسرب أو بدعة هرشتك بيشتر نكرة بيت أجر بالجشي لسرب أو بيده وتر بدعة شو عن بونونا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأمري كردو بدر كردني يهود لجزيرة العرب الأسردمي خوي دانا كراوة كيف كردي كاتك عمر هذا رضي أخوات برودقال اللي به باش أو فعلة بدعية شونك الأسردمي في عصم نكراوة بلام آيال أولا لغة دا بدعية بوشك هرشتك كل ما أحدث على غير مثال سابق ويني بيشوي نبو به بدعية بلام لشرع دا بدعية بدعانية شوك بلقي لسرع بهمان شي وش فعلي عمر ككردي ما دام بلقي لسرع لشرع دا ببدعية دانا أندري هرچند دل لغش داشت تا که پیشتر نکرده و الله علیه. ما یک روز داد مامو سعیان، او ما بوده رکه که کردن وی قرآن لسر یک کتابیک و نیوجی تراویح ک امام عمر رضای خوایلی بیت همو یعنی کرد و لسر یک جماعت و تا اصلی که هی لشرع دا و مامو سعیان في غمار خاص صلى الله عليه وسلم أفرميت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. آية ما مصيان أو ناقيني أجر صحابة كوي صحابة لسرشت يكوب ابن أجر في غمر صلى الله عليه وسلم أو شتشي نكر دبيت يمين مسلمان واجبية نصر من دوان بكي من قولي صحابة ورناجي لبومان بيقو من أوش والله ما يشي ترى بويان كهرتي شو بهيك أوان ديهن نوا دو والله ما هي والله ما يشيان أوي كوتمان لأصل دا أمشت أنا بدعنين لشرع دا شكو أصلي هي بلقي لسرة والله ما دو ما يشيان أوي كما دام صحابة كردويتي فعلي صحابة بويا ما تشي إجماعيا حجية وكم حديثك إشارة سبيكر وهروا حديث تريش ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهروا آيات قرآنش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كواتا هركسك شوين سلفي صالح كبه مهاجرين وأنصار كبه لويك كردويانا بالا سر دمي في عمري خواجنا كلابة عليه الصلاة والسلام أولا سر هداية خيرة نكبد عبكا بلام آية أهن جيران بابوني مولودي في عمر صلى الله عليه وسلم وكو جمع قرآن وكو تراويح كيا لسردمي صحابة ذاكراوة نخير بيقول ما نل سردمي صحابة نل دواي أوان نل دواي أوانش لسي قرن بيروز كذا نكراوة لقرن شوارم داوت مان عبيدي كان فاطم يكان كردو يانا خواهي قولي موفقت كان مع مساجان بارك الله فيكم سؤالي كثير ليلة هي مع مساجان أو شيء كلا شبه كان يان كأيضا بجورشي خلقية فقوايا أم مولودك أمرو أنجامي أدن أمشتك الشرعية لقرآن هاتوا نقبل جيل سرنيا لسرنا كردني بل كل القرآن خوا أمري في من كردوه وأريم سنها أحاديث هي كفي غمسة وسلم أمري في كردوه بل عم جنابش يسرون كردوه كفرموت أو في غمسة صلى الله عليه وسلم شتي وين كردوه لهش كتير يك نايد وزنوا والصحابة إيش وين نكردوه وتابعي إيش وين نكردوه أمشي كيك لبرد ثانيا كخواي تعالى للقرآن أفرميت لسورة يونس ده خواي تعالى أفرميت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أرنما مساجان قل بفضل الله وبرحمته وبرحمته أرن في غنبرة صلى الله عليه وسلم بلا من أولي كتاون بكتبه كان خشان بيت تفسير ابن كثير تفسير بغوي تفسير عبد الرحمن سعدي تفسير الناشئين تفسير أبو بكر الجزائري كأيسر التفاسير في أوتريت وتفسير طبري ما مصاجان أمشش تفسيرا قراوا بدواي قل بفضل الله وبرحمته قوايا برحمته في غنبر صلى الله عليه وسلم هيج قيل يكم نبيني تيايدا نقول بركو قيل يكم تيايا نبيني تاشر عديك أما تفسيرك ألين آياتك تلمان إلى سورة أنبياء خواهي تعالى أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألين تفسيري آيات بآيات آيات شر عديك حتى شر عديك صحابه رزلاي خوين ليديت يا تابعي يا مفسرين لسر او رايا باي برحمته في غنبر صلى الله عليه وسلم وايه ما مصيان اجر برحمته اجر في غنبر صلى الله عليه وسلم ايه الصحابه لم تفسير ما يتنين زاني بوشي مولد يا نكت بلى هيش اشتر لا او افتاني كبهوي مبتدع كانوا تشي امتي اسلامي بوا اوه كليك دانوي آيات و حديث كان بو شيوين يلاي اوان كلاي صحابة هبوا ولاي امام برزا كان هبوا بلكو آيات و احاديث بو شيوين ليك دانوا كخزمتي بدعو شتداهن راوكاني خويام بكات كخزمت بمصلحتك يام بكات چون كليمان تيقنا چيت او كساني كبدعادكا چن كسيكا چن صنفيكا چن جوريكا جوری چن عامه خلق ساده و فقیره بنیتی چی پاک خوی دیکا که هر چند نیتی پاک بدعنا که به سنت بلام اوانی که به اصل ایشکه هل دستن لاصل دا که فاطمی کان کردیان که قومی چی زور خراب و دور لدین بون مبستیان اوان نبو که خوشویستی پیغمبری خوان زور علیه صلی اللہ سلام بلکو مبستیان او بو که سرنجی خلق بولای خوان راچشن خلق پیان راضی بید که دولتیان بدستا و وادر برن كفي غمري خوان زور خوش دويد عليه الصلاة والسلام و اوان لآلو بيت نسبتي عن بو فاطمية رضا يخواي بردقاري لبيت كواتا ما بستي سارتي لدرس كردني اوا سارنز الراجشاني خلق بولاي خوان نك سارنز الراجشاني خلق بو سنتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كما بست في غمبر بي عليه الصلاة والسلام دبي وابكن شوين سنتكاني بكون ودجاتي بدعبكن بلام كدبينين شوين سنتناكون او كسانيك اهتمام وقرنجيبة مولود نبوي ددن سنتي في عمري خواص اصلا لعبادته لهيئته لباسه خوا فلسطين دا نابينين بو من در دكه كبانغوازيان بو مولد بولاي خويا انا نك بولاي سنتي في عمري خوا عليه الصلاه والسلام بغور دانان خوانا نك بغور دانان في عمري عليه الصلاه والسلام چونك اگر ما بس بغور دانان في عمري بس اصلا صحابه لوان زياده في عمري بغور دانان و اگر ما بسيان خوجويستني في عمري بس اصلا صحابه لوان في عمري ان خوشتر دويس عليه الصلاه والسلام عجبا اوانه دي كان صحابه نيان كرت دين سر اوي ام ايته اي دروسته بمشي ويت تفسير بكري وتمانيه تشتر الافته كان وامروش كبردوامه اوي كتفسير قران وحديث بوشي وينيه كصحابه كردويانا ام ايته سياق ايتك امام الشافعي رحمه اخويا اللي بلكتا لكتاب الرساله خوي دا فرميت باب الصنف الذي يبين سياقه معناه او ايتان بعدك كسياق ايتك هاتني ايتك خوي لخويدا شويني ايتك معناك بتفسير لك ايتك كهات وخوي خويد بتفسير لك كا اجد لفيش ايتك ودواي ايتك به دزاني او ايت باز لشي ودكات بس كبتنها بي كلمه يق لايتك دربينيت او توشي هلا دبيت سياق تاثير زورا بدايه ايتك كخوين توتشيبو قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أي إيمان داران أي وشي تنبهات ولا لان خواي برد موعظيك تنبهات لان خوا في عمري خاصة موعظية يا القرآن موعظية قرآن موعظية وشفاء لما في الصدور آية في عمري خاصة شفاء الصدور يا قرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمتي شهر قرآنك خوي جاء دواي أو كذا فرميك سل آياتك ذا قل بفضل الله وبرحمته وهدى معنصة وهدى هدايتي شهر قرآن هدايته وفي عمري خاصة كهدايتي خلق دابي بقرآن هدايتي دعوة كواتا دواي آياتك أو جاء بداية آيات نهاية آيات من بتفسير دكا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل إخواتي ورحمتك إيشيا معنصة عفوا نجا من أو تفسيرنا وباسك كردن همو يعني اتفاق لسلوى كالان قل بفضل الله وبرحمته فضل الله ألين القرآن ورحمته ألين الإيمان يا الإسلام ومن خلني بيت نوشش تفسير بارك الله ابن القيم رحمة خواهي قوري اللي بده فرميت دارت أقوال السلف والمفسرين على الإسلام والسنة فرمي قصة كيان ككودة كيتوا صحابة وتابعين كتفسيري أم آيات بيروزيان كردوا هموقسة كيان ديته وبو أم دو نقطة فضل إخوة إسلام رحمتك شي سنته نك شخصي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قل بفضل الله يعني بالإسلام وبرحمته بشي بسنتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام الإسلام والسنة دفرمي أم دوشة كسببي چيا سببي سعادتي إنسانة لدنيا ولا قيامة دا الإسلام والسنة بو يتشق لسلف دي فرمو ما أدري أي النعمتين علي أعظم نازانم كام لم دو نعمتا مزنتر لسلم نعمة الإسلام أن هداني الله للإسلام نعمتي إسلام قورت لك أخوه هدايتي دنبو إسلام أم نعمة السنة يا نعمتي سنة كخواي بردقار لنيوان أمهم فرقو بدعو الرجك يدا هدايتي دنبو سنتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم چونك الطرق كلها مسدودة إلا طريق السنة همو الرجك كان عبادة خواه برستي بس تلاو ناقنا بهشت وناقنا الرزابون إخوة إلا الرقاء سنتي في غمري إخوانا به عليه الصلاة والسلام كواتا فضل إخوة إسلامك يا رحمتك شي سنتي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فبذلك فليفرحوا بتشيد الخوش بي بود الخوش بي كتو مسلماني وبود الخوش بي كتو لسر سنتي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام بويتش يقل السلف فرمويتشي وكوتم لا أدري أي النعمتين علي أعظم وما أدري بأيهما أفرح أكثر بكامي زيادة دل خوش بم كخوا كردمي بمسلمان كردمي بالسنة بو چونك إسلبون بمسلمانت لتي رزقاري كرديت لكفر لدنيا ولقيامتش لتي لعذابي هتا هتاي وسرمدي وبردوامي جهنم أديبون بالسنيت كالسر سنتي في غنبر بوجه عليه الصلاة والسلام لدنيا لتي رزقاري كرديت ولقيامتش لتي لدنيا لا لبدع ضلالة قمرائي ولا قيامتي التي رزقاري كدي لدخول جهنم ابتداء كسي يجلسر سنتي في عمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشتنا جهنم وان تطيعوه تهتدوا كواتا كسي شلون في عمر اخواب عليه الصلاه والسلام خوا هدايتي دادات بوشي هدايتي دادات بو رجاي راس بو رجاي في عمر خاصه وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله كواتا اما لايتك انها توك رحمه يعني في عمر اخواب صلى الله عليه وسلم بلان بين إما تفسير الرحمة بو آياتك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترين أوا لا دان لسياق آياتك أو جار هر كلمة لشوينك بمعنائك هات آية لها مو شوينك أنت بنفسي معنى ديت أما غلطة زور غلطة سلفي صالح ولا قرآن نقيشتون كلمة رحمة بو نمونا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيم برحمتك أستغيث بيغمبر صلى الله عليه وسلم إخوايا برحمتي تو داوى استغاثة دكم جاء قال رحمة بيغمبر بواك واتا استغاثة بشي ذكا كرحمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم استغاثة وبنا قرتني بخوي ذكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اوش كفر بنا بخوا كواتا نابي بلن كلمين رحمة كلا آيتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كبيغمبر خاصة مخوانا ردويتي برحمة لها مش وينك لقرآن دار رحمة يعني چه رحمة يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم نخير چونك أو آياتا وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى وشي ورحمة قرآن رحمة نص آياتك كواتا نابي إيما كلمي رحمة لآياتي وما أرسلناك ذا هاتوا أو آياتي تجبلين لبيرج ذا كواتا رحمة هربيتي لا في غنبر صلى الله عليه وسلم أو جاء ولا من شي تجبو أوان آياتك فرميتي وما أرسلناك يعني وما خلقناك فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كواتا ناردنا كي تشيا رحمة أبو عالم آيتي تشتريش تأكيد بو أول لقد من الله على المؤمنين إذ خلق إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خواي قولا منة نعمتي بسر خلق دارشت بتشي بويك محمد لدائق بو عليه الصلاة والسلام يا بويك محمد بو خلق نارت كمحمد لدائق بو عليه الصلاة والسلام تا أو رجي كناردي تا بيش ناردني خلق لكفر رزقاري بو هدا بو إسلام لروجي لدائق بوني تا وكو روجي ناردني خلق لكفر رزقاري بو إسلام كواتا رحمتك لتشي دايا لناردني كخلتي لكفر وظلمات ورزقار كربوشي بو إسلام بو يدفر وما أرسلناك إلا رحمة العالمين كواتا ناردنا كي رحمة بو لو آياتي تريش لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا لآياتي آتكش لنهاية آتكش فرميشي وإن كنتم من قبل وإن كانوا من قبل من قبل شي من قبل الخلقة أم من قبل البعثة من قبل البعثة كواتا هرچن دل بيش ناردني بيغمبر خلق لظلال دابوا كواتا ناردنا كي رحمة بو أقر راز دكن بعد الخوشي خوين بناردني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دربرن أوش بچي بوي شوين سنة كيف كون عليه الصلاة والسلام نقو الله إما الروجي فلان الروجي في عمصم لدائق بو إما دل خوشين ألا هو إمام صاجان قولي كي إمام عمر مع مدرك كي رزاق خواه اللي بيت كاتي شو لاي عبد الله كري عباس كآمو زاي في غمبر صلى الله عليه وسلم فرموي جملة بوك في غمبري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموي كي زمانك تتسر أمتك ما خلقي تشي تفرقاء بل إمام عمر بهوي أوك عبد الله كري عباس آمو زاي في غمبر صلى الله عليه وسلم وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاي بو كردبو في فرمو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فرسالي ليك الإمام عمر فرموي أي عبد الله كري عباس بوشي خلقي توشي تفرقتين يك خوايك مانية يك قرآنك مانية يك بيغمبريك مانية فرموي بلي أي عمر يك خوا ماني ويك قرآن ماني ويك بيغمبر ماني صلى الله عليه وسلم بلام أو قومان الدين عبد الله كري عباس بإمام عمر أو قومان الدين قرآن تفسيرا كان برأي خويا بوي خلقي توشي تفرقتين خلقي توشي بدعتي لدينا خلقي توشي أوتي بشتا مل كفر شا بناوي دين شو بلي أو ما بودرك بإمام وصاجان أو ما نستفكر نشي كفيغنبري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمام عمر فرمو أو بروي كرد الصحابة فرموي هركس يمني لا ماري ولا باوشي ولا دايشي ولا منداري خوشتر نويت لنفسي خوي خوشتر نبو بيت أو كسا إيماني كامل نية إمام عمر في فرموي فيغنبري خواه توم لمالو لمندالو لدايكو باوكم همو كزياتر خوش غيرك أي فيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بذل نفسي خوم نبيت فرموي والله يا عمر إيمانت كامل نية برام إمام عمر ما مصيان كانت فكري كردوا كيبو إمام عمر رزقار كرد لكفر وبو إسلام كيبو إمام عمر لشرك لخرافات رزقاري كرد بو إسلام وبو فاتيو بو الرحمة بإذن خواه تعالى أو فيغنبري صلى الله عليه وسلم فكري كردوا أو كسيك لقيامة خمي أخاو للدنيا شرخم خوري بوا فرمي أي فيغنبري خواه والله توم لنفسي خوم زيادة خوش جاركا فرمي الآن يا عمر إيه ساكا توا وأي عمر ووالله هركسي فيغنبري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسي خوي زيادة خوش نقرك بيت أو كسب تأكيد إيماني كاملنيا مسلماناني بغيزم أقينو خزمت زنابتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.